الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على الطاهرين وأصحاب الطيبين وعلى كل من تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير قول المولى تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم يقول عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولنا في هذه الآية مسائل من جملة هذه المسائل، وهي بيان المناسبة، إذ إننا قد رأينا في آخر شيء كيف حض الله تعالى على الشفاعة الحسنة بالمعنى العام، لأننا رأينا من فسر الشفاعة بالتوسط للناس في الخير، والشفاعة السيئة التوسط للناس في الشر. هناك من رأى أن الشفاعة هنا معناها الدعاء الصالح بظهر الغيب، وهناك من رأى أن الشفاعة هي ضم النفس إلى المقاتلين، فمن كان وحده فإن المسلم ينضم إليه ليكون شفعا. ورأينا أن المعنى كله، هذه المعاني كلها صحيحة، فالمقصود هو أن الذي يشفع أي يفعل خيرا ويتوسط للناس ليصلوا إلى الخير فله من الأجر العظيم. فكيف الآن يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ لماذا؟ فلابد أن هناك رابط يربط هذه الآية بما قبلها، فيذكر أهل العلم في ذلك نكتتين اثنتين. الشيء الأولى، قالوا إن الآيات السابقة أمرت المؤمنين بالإعراض عن المنافقين، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أمرت بالإعراض، أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين وغيرهم، ونهت أيضا عن الشفاعة لهم إذا تخلفوا عن الجهاد، نهت عن الشفاعة بالضمنية، أن يعني من يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب وكفل منها، أي إياكم أن تشفعوا للمنافقين المتخلفين. فلربما ظن المؤمنون لأجل ذلك الأمر بالإعراض عنهم والنهي عن الشفاعة لهم، لربما ظن أحدهم بأنه لا يرد لهم السلام، وأنه يجب هجرهم ولا يرد عليهم السلام، لا يرد لهم السلام. الله تبارك وتعالى يقول: مع كوننا أمرناكم بالإعراض عنهم والحذر منهم وأن لا تشفعوا لهم إذا تخلفوا عن الجهاد، لكن إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنه علينا أن نعاملهم بمقتضى الظاهر والباطن، نعامل المنافقين بمقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر كما سيأتي معنا قريبا في قوله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا، ألقى السلام فهذا دليل على أنه منتسب إلى الإسلام ظاهرا أو باطنا، الاثنين ظاهرا أو باطنا، فيجب مراعاة حرمته ورد السلام له. هذا ذكره القرطبي رحمه الله تعالى والبقاعي، هذه النكتة ذكرها القرطبي والبقاعي. هناك نكتة أخرى، هناك مناسبة أخرى، وهي أن جاء ذكر رد السلام، رد السلام بعد الأمر بالجهاد والحذر من أهل الكفر والإلحاد، جاء الأمر برد السلام للدلالة على أن من أسلم وخضع للحق وانقاد له يجب علينا رد السلام له. شو معناتها؟ أي نكف عن قتاله. فأنت قاتل كل من كفر بالله، قاتل كل من ألحد في دين الله، لكن بمجرد أن يرفع راية السلام والإسلام فعليك أن تقبلها منه، بل تردها له بأحسن منها، ترد بأحسن منها أو ترد مثلها. فبعد ذكر آية الجهاد يذكر الله تعالى بأن الناس إذا حيوا بصحية الإسلام وأرادوا السلام علينا أن نقبله، كما قال تعالى في آية أخرى: وإن جنحوا للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي إن مالوا للسلم فمل إلى السلم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هذا انفرد بذكره البقاعي رحمه الله. إذن القرطبي ذكر فائدتين، البقاعي رحمه البقاعي ذكر فائدتين، والقرطبي ذكر سببا واحدا. هذا المهم. إذن شوف بعد آية الجهاد يأتي السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكي يقول لنا أنه مهما كان إنسان منافق فإذا كان مظهرا لشعار الإسلام فعاملوه بالطاعة، ومهما إن كان إنسان كافر فإذا عاد إلى الإسلام والسلام فعليك أن تقبله. هذا فيما يخص المسألة الأولى وهي المناسبة. أما المسألة الثانية فهي أن نشرح بعض الألفاظ الواردة في هذه الآية، وإن كانت واضحة إذا حييتم بها، لكن كانت عادتنا نقف أمام مشتقات الألفاظ هذه، من أين أتت وما الذي ترمي إليه. فقوله عز وجل: وإذا حييتم، حييتم من التحية، حييتم من التحية، ولكن ما معنى التحية؟ من أين جاءت هذه كلمة التحية؟ فأصل اشتقاق هذه الكلمة، في أصل اشتقاقها هناك قولان لأهل العلم. منين جاءت كلمة التحية حتى صرنا نقول رد التحية؟ شو معنى هذه التحية ومن أين جاءت؟ فقولان لأهل العلم في ذلك. فمنهم من قال إنها مشتقة من الحياة، تحية مشتقة من الحياة، وبذلك فسرت التحية بالدعاء بالحياة. لما جينا نقول لك مثلا حياك الله، تحيتك ولا لا؟ حياك الله تقول باللي هذا حياه، مش معناتها؟ معناتها أعطاه تحية. حياك الله أي أطال الله حياتك، وبياك توكيد الله، حياك الله وبياك أي أطال الله حياتك وبقائك. هذا إذا معنى حياه بمعنى دعا له بالحياة، والحياة تستلزم البقاء. عندما يدعي الإنسان بالحياة إذا فقد دعا له بالبقاء. وقيل مأخوذ من الحياة صح، لكن بمعنى السلام، مو بس الحياة، لأن الإنسان قد يعيش ولكن غير سالم. المقصود عندما أحييك قلت التحية لك، هم حياك الله بمعنى أعطاك حياة سالما، حياك الله سالما. إذن هذا معنى حياك الله بمعنى أبقاك الله سالما. إذن لاحظوا الألفاظ مش متعارضة، هذا يقول الحياة والمقصود الدعاء بالحياة بالبقاء، من يقول دعاء بالسلام، ومنهم من قال الدعاء بالملك، دعاء بالملك أي أطال الله ملكك. إذن قال الفراء رحمه الله تعالى: قولهم حياك الله بمعنى أبقاك الله، أبقاك الله من الحياة. لذلك ورد في تفسير السلف لقولنا نحن في الصلاة: التحيات لله، قلوها أولا، التحيات لله، الزكيات لله، والطيبات. فقالوا التحيات معناها هو على هذا المعاني التي رأيناها، أي البقاء لله. مادام فسرنا التحية بمعنى البقاء فالبقاء لله. زيد اللي فسرها بالسلام: والسلام لله، من الذي يسلم من جميع الآفات، من الذي يسلم من جميع العيوب، من الذي سلم من جميع النقص من جميع النقائص يكون هو الله وحده لا شريك له. إذن التحيات أي الحياة الكاملة، الحياة الكاملة التحيات، ما نقول زمان الحمد لله أي الحمد الكامل لمن؟ لله. كذلك التحيات أي الحياة الكاملة وهي البقاء الكامل زيد، والملك التام زيد، والسلام التام. إن الله عز وجل السلام، فهو سالم من جميع العيوب والنقائص. قال لماذا نحن نقول الآن التحيات لله؟ عرفنا معناها، التحيات لله معناه الحياة التامة والملك التام والبقاء التام لله. لماذا صرنا نقول التحيات لله؟ يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: إنما قيل التحيات لله لأنه كان هناك ملوك يحيون بتحيات مختلفة، تحيات مختلفة، فيقال لبعضهم أبيت اللعنة. تعرفوا أبيت اللعنة تحية معروفة في أشعار العرب، ومنها قول النابغة: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم وأنصبه. البائية المعروفة تبدأ هكذا: أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم وأنصب. سمعت بلوم فيه، وهذا الشيء الذي يهمني، يعني دار الهم وأنصب ويتعبني. فإذا كانوا يقولون أبيت اللعنة، ويقولون اسلم ونعم في التحية، لما تزور واحد اسلم أيها الملك ونعم، اسلم أيها في فلان ونعم. وقالوا لهم، وكانوا يقولون عيش ألف سنة، هذه رأيناه في تفسير سورة البقرة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كانوا يدعون لأنفسهم بهذا، عيش ألف سنة، وذكرنا اللفظة الفارسية. ويقال أيضا أنعم صباحا، أنعم صباحا، وغير ذلك. فقال الله تعالى لنا، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، نقول لا التحيات لمن؟ التحيات لله، أي ليست للملوك، اللي هي بمعنى التحيات من الملك والبقاء التام والحياة التامة، هذه لله. فلاحظ يعني انتقال العرب من تلك العادة إلى عادة أخرى، يعني بأن كانوا يعظمون التحيات للملوك ولرؤوس القبائل ولأصحاب الجاه، الله عز وجل أبطل، قال لها التحيات الكاملة هذه لله وحده لا شريك له. أي يقول ابن قتيبة: أي الألفاظ التي تدل على الملك والبقاء ويكن بها عن الملك هي لله عز وجل. الألفاظ التي يكن بها عن الملك وعن البقاء لمن؟ هي لله عز وجل. لاحظوا التحية إذن أصلها منين جات؟ منين جات؟ أصلها من الحياة والبقاء، صح ولا لا؟ بقاء سالم. بعدين توسعت العرب، ولا تزال العرب تتوسع، حتى أطلقت هذه كلمة التحية على كل تحية، حتى ولو كانت بالإشارة، حتى ولو كانت بالإشارة فوق. لذلك مثلا جي يقول لك أنا: لا تحيوا بعضكم بعضا، لا يحيي بعضكم بعضا باليد والرؤوس من بعيد، أو يسمع فيك يعني تكتفي بالسلام عليكم، إذا كان يسمعك بالسلام عليكم تكتفي، مش عم بيجي له قدوة قدامك السلام عليكم. فهذا منهي عنه، كما جاء في سنن النسائي وصحيح ابن خزيمة بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود والإشارة والنصارى، فإن اليهود والنصارى يسلمون بالأكف والرؤوس والإشارة. بالأكف لما شاء الله قال السلام عليكم، ولا دلوا هكذا، لا هذا إذا كان، أما إذا كان بعيد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من نسوة فسلم عليهم وأشار، لكن سلم عليهم، لا تكتفي بالإشارة، لابد أن تسلم وتشير من بعيد، لأن علاش؟ ربما لم يسمعك، ربما ما لم يرى تحرك شفتيك، فيلقي الشيطان في قلبه أنك لم تحيه. ونحن مأمورون بسد هذه الأنهار، ما قلوش العروق، الأنهار أو يجري تعالى وساوس الشيطان. إذا لاحظوا صارت التحية تطلق على ماذا؟ على الإشارة، بل صارت تطلق ولا نزال نطلقها على تحية المسجد. لا يزال السلف يسمون هاتين الركعتين بتحية المسجد، كما بوب البخاري لما ذكر الحديث تحية المسجد سماها باب تحية المسجد، فنلاحظ أن كلمة التحية صارت تطلق على كل ما يحيي به، بل صارت كذلك تطلق على التحية بالشر. ماذا كان يقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ السام عليك، السام عليك، أي السام هو الموت، كما في الحديث المعروف الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا الموت، فالسام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يشمل دعاء باش بالبقاء، دعاء بالحياة، دعاء بالسلامة، هذا دعاء باش بالموت، ومع ذلك الله عز وجل سماها تحية، فقال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. هذه لا ريب اتفاق المفسرين أنها نزلت في اليهود، اليهود المنافقين الذين كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم بتحية ظاهرها الدعاء بالسلام وباطنها الدعاء بالسام وهو الموت. إذا لاحظ التوسع كيف توسعت. اليوم صاروا يطلقون التحية على كل شيء، تحية مثلا كلمة مرحبا تحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه التحية عندما دخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى، مرحبا مرحبا، شوف يعني على الرحب والسعة، هذه تسمى أيضا تحية. إذا لاحظوا توسع كيف جرت هذه، عرفنا من يجتكم التحية. وإذا حييتم شو ماتا، وإذا ألقيت عليكم التحية، وهذه التحية تتضمن الحياة، إطالة الحياة والبقاء مثلا والسلامة، خاصة الحمد لله ما عندناش البقاء لكم، ما عندناش البقاء وشهداء الأبرار، ما كاش عندنا السلام عليكم، يعني ندعو لك بالسلامة في الدنيا والآخرة، السلام عليكم أفضل شيء، ما عندنا لا البقاء لا الخلد خلود ولا شيء، اتفقنا؟ هذا القول الأول، شو مشتقة منين؟ التحية من الحياة. القول الثاني ذكره ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب، قال كلمة التحية مأخوذة من المحيا، من المحيا وهو الوجه، صح ولا لا؟ محياك، قد بدا على محياك السرور، شو معناته؟ لقد بدا على وجهك السرور. فهذا المحيا هو استقبال، عندما تستقبل الانسان تستقبله، اي استقبلت وجهه، فانت استقبلت محياه فتحييه، تبان تحيي وجهه. لماذا التحية تقال عند استقبال الوجه؟ فأنت تحييه أي تستقبل محياه بكلام طيب، تستقبل محياه بكلام طيب، هاش ما التحية لدى القول الثاني. ولا ريب أن القول الصحيح هو الأول، القول الصحيح هو الأول أن مأخوذة من الحياة. لماذا؟ لقول العرب حياك الله، حياك قم. الرجاء من النسوان سكتوا علينا الولد صغير، سكتوا ولا حيوه. إذن أما ما معناها في الآية الآن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، ما معناها الآية؟ واحد يقول لكم مش بعرف تقول سلام بين، لا، هناك أقوال للسلف ولا يجوز الإعراض عن هذه الأقوال، فهناك أربعة أقوال، هناك أربعة أقوال. القول الأول هو السلام، وهو قول ابن عباس والجمهور، قالوا وإذا حييتم وإذا ألقي عليكم السلام فسلموا بأحسن منه أو ردوه، هذا المطلوب، هكذا يفسر ابن عباس والجمهور، فهذا الذي دائما نفهمه من الآية. أما القول الثاني فهو الدعاء، هذا ذكره ابن جرير الطبري والماوردي رحمه الله، قال الدعاء بالخير سواء كان فيه لفظ السلام ولا كان فيه لفظ الرحب، لفظ السهل، لفظ مثلا واحد يجي يقول لك مثلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نزلت حللت اهلا ونزلت سهلا، يعني هذا تحية فيها خير، دعاء بالخير ولا لا؟ يعني كما نقول احنا ربي ينزلك اهلا، يحلك في اهل وينزلك سهل، دعاء بالخير. كذلك مثلا عم صباحا، أي أنعم صباحا، يعني إن شاء الله ربي ينعم عليك صباح، أنعم مساء إن شاء الله، الله عز وجل ينعم عليك مساء. قال طبري هو الدعاء، أي دعاء جاء تحية فرده، أو جئ بأحسن منه، مثلا واحد قال لك أهلا وأهلا وسهلا، قال مرحبا مرحبتين، فهم أشكالني جت مرحبتين، وما تعبش نفسي عن حوس على فلسان العرب أشباك مكسب أشقع. المهم القول هل فيه التعارض بين قول بن جرير الطبري وقول بن عباس الجمهور؟ ليس من التعارض. لماذا؟ لأن الدعاء بالسلام يدخل تحت الدعاء بالخير، صح؟ يدخل دعاء، لكن الأولى هو السلام في شرعنا. القول الثالث، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، ولكن يستغربه بعضهم، لا أظنه يصح عن إمام مالك، ورواه هذا القول رواه ابن القاسم وابن وهب، يعني أبرز تلاميذ الإمام مالك ابن القاسم وابن وهب عبد الله بن وهب. فهؤلاء هذان نقل عن إمام مالك أن قال التحية هنا تشميت العاطس، تشميت العاطس، اتفقنا؟ هذا القول استغربه القرطبي، قال ولا أظن مالكا يقول به، يعني بعيد جدا، ولا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ. تحية وتشميت مش كيف هم تحية وتشميت، يعني ليس سواء. القول الرابع وهو قول ابن خويز من المالكية وأصحاب أبي حنيفة. أصحاب شوف خرجوا القاعدة، هذا خرجوا القاعدة أقوى ثلاثة هذه. يعني تلاحظوا أن الدعاء زيد والسلام وتشميت العاطس لا نزال في فلك واحد، يعني الأذكار الطيبة اللي يقولها الإنسان الخور، ها؟ لكن هؤلاء خرجوا قاع فقالوا المقصود به الهدية، الهدية هي دكتور على ذكرته من قبل الأقوال، الهدية التي يثاب عليها الشفيع. عرفتوا على ذكرهم الهدية التي يثاب عليها الشفيع، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيكون له نصيب منها، صح؟ لا يكون له كفر منها. الآن رأينا احنا حكم قبول الهدية من الشافعي، رأيناها بلا، قلنا لا بأس بقبولها بشرطين، لا بأس بقبول الهدية من الشافعي الإنسان يتوسط لك تعطيه هدية معليش بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في حرام، لأنه يعني يولي من الشفاعة السيئات. ثانيا لا يكون واجبا عليه ذلك الأمر، واحد يخدم في مصلحة واجب عليه يصنع لك هذا الأمر، حرام عليه يدي، حرام عليه يدي شيء فلس واحد. فالآن قال وإذا حييتم، أي مقابل الشفاعة الحسنة، حييتم بتحية أي أعطيتم هدية، فلا وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها أو ردوا، أي إذا شفع لك إنسان فحي بأحسن منها، أي رب أحسن منها من هذه الهدية، أو ردها لا تقبلها. فهم إما ترد أحسن منها تهادوا، اجتهادوا وش ماذا يفيد طرفين، ويهديك وده تهديه مشاركة. فقال وإذا هديتم هدية فردوا أحسن منها المستقبل، أو ردوها لا تقبلوها، أنت بالخيار. لذلك ننقل لكم ما قاله هؤلاء، قالوا هي الهبة إذا كانت للثواب مقابل الثواب، فمن وهب له، فمن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها، وأثاب عليها قيمتها أو ما سوى ذلك، يعني زد خدمه في ذلك الأمر، تبقى تخدمه في ذلك الأمر. لقوله تعالى أو ردوها، قالوا السلام لا يرد، قالوا السلام لا يرد، إنما الذي يرد هو الهدية التي ترد. مفهوم؟ هذا قولهم. ويخدمهم ماذا؟ المناسبة. يعني إنسان في لاحظ المناسبة على الآيات يشوف لقولهم شوية لبأس به، لكنه قلنا ضعيف. القول الأول هو الصحيح، قول ابن عباس، ويقرب منه قول الإمام الطبري، أن المقصود وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأن الهدية لا تسمى تحية أولا، ثانيا لأن رد السلام ثابت في الشرع أننا نسميها ردة، النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام ولم يرد له السلام، دل هذا على أنه أن هذا الاستعمال مألوف ومعروف، إذا رد التحية معروف، فلماذا أستبعد أنه لا يطلق الرد على التحية ولكن يطلق على الهدية؟ لا، إنما يطلق الرد على كل منهم. هذا معنى قوله سبحانه وإذا حييتم، رأينا معنى التحية في اللغة، ورأينا معنى التحية في هذه الآية بمعنى هي السلام أو الدعاء بالخير في التحيات هذه. كذلك من الألفاظ التي مرت بنا سابقا وهو قوله عز وجل إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيبا ما معنى الحسيب؟ أين رأينا هذه؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. أي شو معنى الحسيب؟ قلنا ثلاث أقوال، فمنهم من قال هو الشهيد، هذا قول ابن عباس والسدي وقتادة قالوا بهذا، قالوا الشهيد أي الذي يشهد عملك صح. زيد في القول الثاني قالوا الكفيل، الكفيل بمعنى الكافي الذي يكفيك، وهذا سبحان الله معروف. نحن وش نقول؟ حسبنا، حسبنا الله وحسبك الله، أي كفيك الله. حسبي حسبي أي كفى كفى، قولوها ولا لا؟ حسبي حسبي أي كفى، وله ثلاثة كذا فحسب أي فكفى. إذن كلمة الحسيب مأخوذة من الكفاية، وكفى بالله كافيا. القول الثالث قالوا هو المحاسب الذي يحاسب العباد على ما فعلوه، الذي يحاسب العباد. لكن قلنا لا تعارض بين هذه الأقوال في الدين. لماذا؟ إذا كان الله عز وجل شهيدا يشهد أعمالك ويحضرها فإنه ماذا يحاسبك. ثانيا الذي يشهد والذي يتكفل بك ويكفيك يقتضي أنه شهيد صح، ويقتضي أنه محاسب. فهذه الأشياء لكن أقربها إلى المعنى قول ثاني أنه الحسيب بمعنى الكافي، وكفى بالله حسيبا. ثم ننتقل إلى المسألة الثانية بعد بيان هذه الألفاظ، وهي وقفة أمام تعظيم أمر السلام. السلام بمعنى التحية، تعظيم أمر السلام. لماذا؟ لأن لا بد من أن نعظم هذه الشعائر. فلا بد أنكم تعلمون أن كلمة الشعائر هي العبادات الظاهرة، الظاهرة شيء ظاهر كالصلاة وغيرها. فالشعائر هذه لابد أن تعظم وأن لا يستهين بها الناس. فلربما ألقى إليك أحدهم السلام فتقاعست عن ربه بكفاية غيرك له صح؟ يعني كافي وصح. سنأتي بعدين بكرسلة هل هو فرض كعين فرض كفاية. إنسان يعظم شعائر الله وعليكم السلام ويأتي بها للوجه الأتم أو المساوي زيد، مو بس إيه يخلص عليكم السلام يلا هات. لا، إنسان لابد أن يعظم هذا الأمر، هذا السلام، ولا يستعجل به. الله هو دعاء من أعظم الأدعية وأنفعها. تعظيم أمر السلام من وجوه كثيرة. فالسلام اسم من أسماء الله تعالى، يكفي اسم من أسماء الله. فهل يمكن إنسان أن لا أو يتكبر عن ذكر اسم الله؟ هل يمكن إنسان أن يستهين طبعا غير سلام؟ فجزر الناس ربما يدخل عليهم الداخل سلام عليكم يخرج، يدخل سلام عليكم يخرج سلام عليكم، وكتوش تقول غير سلام سلام. يا أخي يذكر لك اسم الله، لابد أن تتذكر هذا، تذكر اسم الله تعالى. والذين ينفرون عن ذكر اسم الله تعالى في قلوبهم شيء فهم، إذا مش لا يستهزى بها، لا يستهزى بالسلام فهم يعرف. إذا عرف الاسم الأسماء الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وغير ذلك. وكذلك هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. شوف السلام على الله كيف أجل السلام على الله من عباده. السلام على فلان، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ لأن السلام اسم اسماء الله. كيف تقول الله على الله؟ السلام على الله. وزيد الله عز وجل لا يحتاج أن تدعو له بالسلام، تدعو لله عز وجل بالسلام، تدعو للمخلوق بالسلام. أما الله عز وجل هو سلامه بذاته، قائم بذاته، والذي يسلم غيره كيف تدعو له بالسلام؟ اتفقنا؟ فالنبي صحح المسار هذا، السلام على الله. لا، قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا صح له التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض من الصالحين يصيب هذا الدعاء السلام. لذلك قالوا تارك الصلاة محروم من دعاء المؤمنين، لا يصيب هذا الدعاء. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، ثم يتخير من الدعاء ما أعجب. قوله لا تقول السلام على الله ولكن قولوا فإن الله والسلام، ولكن قولوا التحيات أي السلام والملك التام والحياة التامة والبقاء التام لمن؟ لله. وأي تحية كانت تصرف للملوك فهي لله تبارك وتعالى وليست لهؤلاء. وقال والصلوات، طبعا قالوا الصلوات يمكن أن تحمل على الصلوات المعروفة الخمس والنوافل وغيرها، ويمكن أن تحمل على الأدعية، أي الأدعية لمن توجه؟ توجه لله، الصلوات لله. وكذلك والطيبات، قالوا الطيبات من الكلام الطيب، الكلام الطيب سواء كان بل منهم من قال سواء كان كلام أو فعل، كل فعل أو قول طيب فهي لمن تصرف عبادة لله تعالى. والطيبات السلام عليك أيها النبي جاء في صحيح البخاري نفسه، أن البخاري رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه، يعني كفي بين كفيه حكم له كفيه، ويعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، يحفظ هذا كما يحفظ القرآن بعد الصغير كما يعلمني. فقال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. قال فلم هذا وقد كان بين أظهرنا، فلما قبض صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أننا نستفيد من حديث ابن مسعود أننا نقول السلام عليك لما كان حي، تبانا لما كان حي، أو تقول عندما تصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول عندما تقف مقابل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. إذن السلام ما دام جاز لأنك أمامه، فكذلك قال العلماء هذا الدعاء لا يقال اليوم السلام عليك أيها النبي لأنه مات، لما تقوله وأنت في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى آخر الحديث. المهم مش طبقنا من الحديث أن السلام هو الله، إذن عندنا الآية تدل على أنه اسم، عندنا الحديث هذا يدل على أن السلام اسم. وروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته ماذا يقول؟ اللهم أنت السلام، أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه شأن الدعاء، شأن الدعاء أي الأمر العظيم للدعاء، صفحة 41، السلام هو الذي سلم من كل عيب، هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق المخلوقين. هذا هو معنى السلام، برئ من كل عيب وسلم من كل الآفات ومن كل نقص يلحق بالمخلوقين لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا الآن اسمه السلام، هاو شبه هذا عشان نذكركم تعظيم أمر السلام، اسم من أسماء الله. الآن اشتقت هذه التحية اليوم السلام عليكم، اشتقت منين؟ من لفظ اسم الله تعالى، بدليل ما رواه الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تجدونه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه فيكم. فأفشوه ما قالش فألقوه، لأن الإلقاء السلام عليكم خلاص لما نمشي مع بعض ساعة ساعتين تسألوه، لكن أفشوه ما تكرره في كل مناسبة، مثلا فصل بينك وبين أخيك فاصل كشجر وغير ذلك عاود السلام، محفوظ، القوه بينكم على من تعرف وعلى من لا تعرف. هذا الافشاء، لماذا احنا نقول فشى السر، فشى الامر، لماذا انتشر؟ اما الالقاء لا يقتضي الانتشار. قال فافشوه فيكم. لاحظوا، فان الرجل اذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجه. علاش تقول؟ لو ذكرهم باسم الاسماء الله تعالى كان له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. هذا الحديث يستدل به العلماء في ماذا؟ في تفضيل الملائكة على البشر. تعرفوا الخلاف لا ينبني عليه شيء، كل أحد مهم واحد يسلك شخص ملائكة أفضل للبشر ما يهمني، المهم ملائكة أفضل من كثير من البشر يقنين يقولوا افضل من البشر من زوج في المليون شاء الله. لا لو بحثنا في المسألة بحثنا في زوج من الانبياء صحابة رضي الله بشر شاء مليون مليار قاعة افضل من الملائكة. هذا يستدل به، قلنا يستدل ايضا بحديث فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. استدل به العلماء على تفضيل الملائكة على البشر. والاختيار شيخ الاسلام تيمية ابن القيم والتفصيل، ادخل البشر افضل. علاش البشر افضل؟ قال لك الملائكة سجدوا البشر، سجدوا الادم، سجدوا لك يوم الادم سجدوا لك ليك انت سجدوا الادم عن الانسان فسجدوا لك ليك قولوا سكتوا لنا هذا بارك الله فيكم سكتوا لا. يعني الاطفال صح يجوا المسجد بدأ صح يبدأوا يأذيوا ما يعني واحد يسكتوا ما قولوش يخرجوا مش يسكتوا صح لا مش ما يتعارش. كيفاش يقول كيفاش تقول لازم تجيبوا اولادكم توالفوا المسجد ولا تقولوا يسكت شو واش وكيهم دوكا حبنا معهم وكي يسجد هذاك سجد الادم بلا لا ما كاش تعميمات ديك الادم خلاص كذاك الحكم هذاك الحكم اللي كيما ادم عاقل صراحة اللي يزغد بزاف من هذا ما قولوش خرجوا بصح حكموه ولا كان عايب يسكتوا فين ابا يقتل بده يسكتوا. لانه مره مثلا سد ريسلر يتعلق في تعلق مثلا في الدربوز تاع المسجد يتعلق ثاني يخلوه هاكي ما وافقتونا نسكت ما خلوش كذلك ما نسكتوه هكذا يعني نوضح هذا ما يزعقوش اهلنا احنا ماذا بينا قاعد باش يجيبوا اولادهم. صح اين نحن الان؟ فتوا ما يشوفوش ها اي واحد قال لك سجد الملائكه سجد لادم هذا خاص خاص بادم قال لك. يعني ابن تيميه رحمه الله ابن القيم يفصل ويقول لك خياره خيار الملائكه خيار البشر وصالح البشر افضل من صالح الملائكه فهم تبعنا وباقي الملائكة أفضل من باقي البشر مش معادلة. يعني مثلا عندك الأنبياء المرسلون فبنا عندك الصديقون عندك شهداء عندك الصالحون هذو خيار البشر أفضل من خيار الملائكة تبانا. وعندك باقي الملائكة الآن أفضل من سائر من سائر البشر هذا لا ريب لا ريب أنه حق إن شاء الله تعالى. وبه قال أيضا كثير من أهل الكلام. المهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. إذا فجعل الله تعالى السلام الذي يفشى اليوم بين الأنام هذا السلام من اسمه سبحانه من اسمه قال نحطه في الأرض وانشروه بينكم. إذا فلابد أن نعظمه وأن نعلم آدابه وأحكامه. وعلمها الله آدم هذه التحية علمها الله آدم. شوف ايش بدأ خير من اسمائه حطوه في الارض علمه ادم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا الله يبارك. ثم قال اذهب اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. لما خلقوا 60 ذراع قالوا اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك به فاستمع ما يحيون ما يحيونك به يعني استمع بالتحية. قال تحيتك وتحية ذريتك السلام عليكم. تحيتك وتحية ذريتك. شوف شحال من أول بدأ الخلق، شحال من سنة، شحال من قرن. الله عز وجل علم آدم قال له تحيتك وتحية ذريتك السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه، السلام عليك ورحمة الله فزادوه. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فلم يزل الخلق طبعا ما زال ينقصون. طبعا لما تشوف مساكن ثمود وعاد تقول سبحان الله مشيعة بتخدمها عمالية كبار، فترى مساكينهم كانت كبيرة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتهم. اليوم وش مش ينحت لك حتوالوا بمرقة باش يقطع حاجة صعبة. اذا هذا دليل على ان خلقهم اعظم، وسيدخل اهل الجنة بذلك تلك المثابة، يعني اهل الجنة يدخلون على صورة ادم في اول خلقه 60 ذراعا. انا يعملناش ذلك، يهمنا ان الله علمه قال له تحيتك وتحية ذريتك السلام عليك، فلما قالها قال له الملائكة وعليك السلام ورحمة الله فزادوه. وارشد الله تعالى الى السلام في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة ارشد اليه السلام. فقال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فسرها السلف بالجزئيات كطلبة العلم، الذين يأتون ليطلبوا العلم قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا كان ابن المبارك ابن عيينة وغيرهم إذا رأوا طلاب العلم ماذا يقولون؟ مرحبا بوصية الله ورسوله، مرحبا بوصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا. وكذلك قال عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. واحد لا تمشي السلام، ملائكة يمشون بها في الأرض، لكن سلاما قال سلام. شفنا الفرق بينهما، سلاما سلام، شكون الأفضل؟ سلام. لماذا؟ لأن سلاما فعل، سلاما فعل يعني يجي ويروح، لكن سلام اسم، والاسم يدل على الثبوت. قال العلماء راعى إبراهيم آداب التحية مع الملائكة، فقالوا سلام فرد بأحسن منها ولم يرد مثلها، وكان له أن يقول سلاما سلاما، لكنه قال سلام، فسلام بالرفع أعظم من سلام بالنصب، لأنه لإبراهيم راعى الأفضل. المهم وجعلها الله عز وجل تحية للمؤمنين لكسبهم، وجعلها تحية يرد به كيد غيرهم. فنحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا في حال التقائنا بالجهل، الجهل مش مات الذين لا يعلمون، الجهل يعني الذي يرتكب المعصية ويجهل عليك ويؤذيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سابه أحد أو جاهل عليه، مش مات الجاهل عليه أذى. قال الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام لا نبتغي الجاهلين. شوف حتى مع هؤلاء قل السلام عليكم. اذا امر بها في مواطن كثيرة مع الاحبة مع الاعداء. وقال عز وجل وقال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. قالها لمن؟ قالها لمن استكبر وعاند، سلام عليك ساستغفر لك ربي. وقال الله عز وجل فاصفح عنهم وقل سلام عليكم وقل سلام فسوف تعلمون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. وكثير من الآن ثم لا تزال هذه السلام شوف في مواطن كثيرة حتى تلقيها الملائكة في ساعة الموت. الإنسان عندما يقع ويرى الملائكة تأتيه بماذا؟ بالسلام. فقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. أول شيء سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك جعلها تحية أهل الجنة، جعلها تحية أهل الجنة لمن؟ للملائكة. تحيي المؤمنين عندما يدخلوا الجنة أول شيء سلام عليكم. قال تتلقاهم الملائكة سلام عليكم. شوف أول شيء سلام عليكم طبتم. إذن هذا أول تحية شوف في الدنيا علمها آدم أول الخلق، بل هي من أسماء الله، علمها الأنبياء، علمها الملائكة، علمها الملائكة دخول ساعة الموت، علمها الملائكة دخول ساعة أول ساعة دخول الجنة. وجعل الله تحية أهل الجنة فيما بينهم وفيما بينهم وبين ربهم. أما فيما بينهم فقال الله تعالى تحيتهم فيها سلام، في الجنة اسمها غير السلام عليكم، السلام عليكم غير السلام. وهذا فيما يخص أهل الجنة فيما بينهم. أما مع ربهم فالله عز وجل كذلك يحييه سلام قولا من رب رحيم، سلام كذلك ويسلم عليهم. ولذلك سمى لأجل كل هذا سمى الجنة دار السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وسمى دار السلام هي الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا فنلاحظ أيها المؤمنون إذا الإنسان تذكر هذه الأشياء فإنه يصير يعظم السلام، يعظم السلام أكثر من التحيات المشهورة اليوم في التي لا تسمن ولا تغني من جوع. المسألة الثالثة ذكر أحكام وآداب السلام. ذكر أحكام وآداب السلام، طبعا ما نشوفوش بزاف أحكام السلام، شوفوه العشرة على الله أحكام السلام أمور مهمة، يعني الحكم الأول مثلا حكم إلقائها، بعدين صيغة إلقائها، حكم ردها، صيغة ردها، مثلا حكم السلام على أهل الكتاب، حكم رد السلام على أهل الكتاب، حكم رد السلام في الصلاة، حكم أحوال السلام الراكب على الماشي. هذه الأشياء إنسان عليه أن يتذكرها ليعبد الله تعالى في هذا الأمر العظيم على علم. نقف هنا إن شاء الله تعالى. هذا يقول هذا يقول هل يجوز التسليم على خال الأب وعمه وخال الأم وعمها؟ لا، هو خال الأب لا، لو كان خال أبيك يعني خال أبيها تصغر، إذا خال أبيها نعم فهو محرم. هذا السؤال يطرح، يقول الزوجة تسأل هل يجوز أن أسلم على خالي خال أبي زوجتي؟ طبعا لما زالوا حي خال أبي زوجتي عم أبي زبا هذا ليس معه. أما خال أب الزوجة وعم أب الزوجة فلا بد أنه محرم، لأنه هذه القواعد، شوف ابن الابن وإن سفل، ابن الأخت وإن سفل، ابن الأخ وإن سفل، بنت الأخت وإن سفلت، يعني مهما نزلت. فخال أبيها خال أبيها خال، وعم أبيها عم، وجد أبيها جد، تبعنا وهكذا مهما نزل، شرط تكون جهتها محرم تاعك الأصلي اللي هو الأب فوق الأب الأم. لكن لو كان جهة مغايرة تاع جهة الزوج هنا تحتاط، هنا أسير روحك مفهوم؟ هكذا نقف هنا إن شاء الله. صلاة الجنازة بعد العصر، شكرا بعد العصر حتى إذا كانت الشمس ولا حمراء، إذا الشمس ولا حمراء حرام. أما إذا مباشرة بعد العصر حكم حكم الصلاة بعد العصر عادي يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم. Yeah.